ما حكم من صام شهر المحرم وأبقى منه ثلاثة أيام أو أربعة؟ هل هذا وارد في الشرع؟ لا بأس لا بأس. شهر المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر أهل محرم هو عاشورة، إذا صامه قلنا وصام أكثر أو صام عاشورة فقط مع يوم قبله ومن بعده كله هذا طيب، وإذا صام فلا حرج عليه، إذا فلا حرج وصامه قلنا فهو أفضل، وإذا صام أكثر فقط أتاخرا كثيرا بين السابع عاشورة فقط يوم العاشر وقبله يوم التاسع أو بعده يوم الحادي عشر كذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.